بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نحن لازلنا في آخر شرح لحديث إنما الأعمال بالنيات. وصلنا إخوان الكرام إلى النوع الثاني من الهجرة، وقفت عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحنا رجعنا للدور، المسلم من سلم الناس، أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني سلموا من لسانه، قد يظلمهم بلسانه، قد يغتابهم بلسانه، قد يكذب عليهم بلسانه، قد يلمنهم بلسانه. إذن دور اللسان كبير، وهذا داخل في الظلم. ويديه، قد يضربهم، والضرب ظلم إذا لم يكن له مبرر، ظلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما حرم الله. إلى ما بقاش الهجرة الآن، ما بقاش الهجرة، ما بقاش الحكم ديالها، أن تهجر ما حرم الله. كل ما حرم الله اهجره ودعه واتركه. هذا مما رواه البخاري رحمة الله عليه. النوع الثالث من الهجرة أن تنتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إذا كان بلاد الكفر لا تستطيع أن تقيم فيه دينك أنت وأهلك، ما تستطعش تقيم الدين ديالك وشعائر الله عز وجل فيها. فأما إن كنت تقيم، تستطيع أن تقيم دينك، ومع ذلك يستحب أن تذهب من بلاد الكفر كيفما كان نوع ذلك، يستحب ماشي واجب. إذا استطعت أن تقيم دين الله، ولكن الآن المشكلة إذا ذهب الإنسان مع أبنائه، أو كان هناك مع أبنائه ومع زوجه، الخطة اللي دايرين الغرب الآن، هما بغاو الأولاد وما بقاش تيولدوا، أش تيديروا؟ هما عايشين مع الكلاب، كلب تابع كلبه غادي صافي، كل تيجر في قلبه في الصباح، انت تتفيق تتصلي الصبح وهو غادي تيتجر مع الكلب. حياة حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. ما تشوفوش انتم الفلوس والمادة وداكش، ما تكونش النظرة ديالتكم مادية. السعادة ليست في المال، وحده، إنما هو جزء من سعادة الإنسان، جزء لا يتجزأ. وإنما السعادة تكون في طاعة الله. كيف؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا بغير ذلك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أش ذكر الله؟ كاين الصلاة، كاين ذكر الله، كاين تلاوة القرآن، كاين طاعة الله في كل شيء، في كل ما نهى عنه أو أمر به، طاعة مطلقة. هذا هو الذكر. ماشي الذكر يعني جات الصلاة تذكر بأن الله أمرك بها، تمشي تصلي. شفتي محرم، أمرك الله تعالى باش ما تدخل هذاك المحرم، تركه. ذكرتي الله تركتيه، صافي. إذا ذكر الله أماشي حاجة واحدة. إذا بغيتي تكون سعيد أماشي في المال. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من عمل صالحا، شوف، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآخرة، كاين أجر في الدنيا هو الحياة الطيبة. هذه الحياة الطيبة شكون يعطيها؟ الله. والسعادة اللي جات من الله هي السعادة الحقيقية، جات من الله لأنك أنت من الصالحين. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. جملة معترضة، وهو مؤمن جملة معترضة حالية، حالة كونه مؤمن، حالة كونه مؤمن. لا إله إلا الله. إلا ما كنتش مؤمن ما كان والو. حالة كونه مؤمن وهو مؤمن، فلنحيينه. هذه في سورة النحل. فلنحيينه، شوف شحال قال في هذا الفعل. فلا لن توكيد، نون التوكيد، فلنحيينه حياة طيبة، هي الحياة السعيدة التي يجري عليها العالم كله وما عرفوش فين كاينة. وهي راه كاينة إحداهم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إحداهم، ولكن ما عرفوهاش. اللي تمص ليه الله البصيرة راه تمصها ليه، مشات حالاته. ما عندك ما تقول ليهم ويقول لك، ها؟ ما عندك ما تقول ليه إلى ما رجع به الله عز وجل. المهم، هذه هي الحياة التي ما بعدها حياة. وعود في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الحياة الطيبة يجري تاع ما كاين بحال هذه الحياة. إذن النوع الثالث وهو الهجرة إلى بلاد الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يعيش بين أظهر الكفار. أنا بريء، بريء من مسلمين. واش غادي نبينها لكم مزيان الآن. أنا بريء من مسلم يعيش بين أظهر الكفار أو المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ هذا سؤال. قال: لا تراءى نارهما. لا تراءى نارهما، أصل لا تراءى تتراءى، فحذفت التاء تخفيفا، تخفيفا. والمقصود خذ المقصود من الرؤية، والتراءى تفاعل من الرؤية. تقول مثلا: تراءى القوم، أي رأى بعضهم بعضا. وتراءى الشيء، أي ظهر حتى رأيته. ما المقصود بهذا الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تترى نارهما، يعني انت شعلت النار هنا وشعلها له، إذا كانت النار تتشوف في النار وقريبة أما كاين والو، خص هذه النار ما تشوف هذيك النار وهذيك النار ما تشوف هذه النار. بمعنى إذا شعل هو النار بيقدي شي حاجة ولا كذا ما تشوفهاش أنت، واللي شعلت أنت النار هنا هو ما يشوفهاش. وهذا يدل على ماذا؟ على البعد السحيق البعيد بين المسلم وبين الكافر. هذا هو المقصود من الحديث، ما تكونش معه. أقول لي علاش كيفاش والناس دابا تمشي وكذا، كيفاش هذه القضية هذه؟ وهذا حديث الرسول، ها بريء يتبرأ منك إذا وقعت في منكر أو شيء من هذا القبيل، يتبرأ منك الرسول صلى الله عليه وسلم. على دروك اش كاين، اش تسمعوا واش تعرفوا؟ يكذب هما ينشرون الشذوذ بين الكبار، وراء الدري الصغار في الروض تعلموا لهم الشذوذ هم باقين صغار، وانت تتمشي تدي ولادك تما، اللي عنده ولاد وعنده زوجته تما وتتولد غاديين، ومرة تعطيوك الملايين باش تولد، وملي تتولد المرأة تعطيوها إجازة كبيرة والرجل إجازة كبيرة، وتعطيهم مال جوج المليون ولا كذا باش حيت ولد، لأن ذاك الولد غادي يبقى تم، فهمتيني؟ غادي يبقى تم هما اللي غادي يربيوه. دابا الولد هاد الشيء شفناه وخبرونا به الإخوة، يعني في المدرسة تعلموهم هذاك الشيء ديال اللي قلنا دروك الإنسان يتقزز من ذكره. قال لهم الدري باقي عنده 8 سنين ولا سميتو، هذا الشيء راه حرام. قال لي شكون اللي قال لك بأن هذا الشيء حرام؟ با وامي جاوا ليهم قال لهم هي حرام، هذاك الشيء حرام، هذاك الشيء هذاك الشيء عندنا في ديننا، عندنا في إسلامنا، عندنا كذا عندنا كذا. قال لهم ما بقيش تقولوا هذا الشيء لولادكم، خليهم يعيشوا على حريتهم، واللي غادي نتاخذوا فيكم شي قرار. اش وقع؟ بقاو تيقولوا الدري حرام، وبقى تيقول لهم تما حرام. واحد النهار تما يجيو الداور بالزمنهم، فين بغا يديوه؟ ويديوه عند اسره كافره. هاد الاسره الكافره لا تعرفون الله ولا رسوله، وتبت تبت تبت تبت تبت تبوت لا شك فيه، بينهم اغتصبوا الدريات واغتصبوا الدراري. هادوك الكفار تيديو عندهم اي عائله، وما تيديو عند عائله، هذاك الولد تيديو عند عائله وتيقلعوا له امه، تيقلعوا له امه وعطوه للمجرمين. ولا بغيتي الفلوس عيش ديوتي وحد راسك وموت وتقرب لك قلبك كاع وموت بسكتة قلبية باش تاخذ الفلوس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. المسلم في آخر الزمان يبيع دينه بعرض من الدنيا. عرض هو المال، أين بغيت نقبض المال وبغيت نقبض الفلوس؟ وهادو تيقولوا لي دير ماذا، أنا ما بغيش ندير. أيوة بزمنك وتتبقى هنا تيدلوك ويغرسوا لك من خرك في التراب، بغي ولا ما تبغي. ومن عندهم السياسة يقول هذا يجي زي ما بغيت تأكل فيه وتشرب هو وتدي الفلوس دياله وما تديو لكم ولدكم. وانا اعرف كثير من الناس اللي وصلوا 60 و70 ارجعوا بلا ولد. قال الولد يا الله وليدتي معايا، قالوا لي هذه هي بلادنا، احنا ما عرفنا شي بلاد من غير هذه. المرأة قالت لي ما نخليش انا ولادي ونمشي معاك للمغرب، تيجي وتولي تيتزوج هنا وتيبقى هنا بوحده. هذا الشيء اللي كاين، كاين اللي تيبقى بوحده وكاين اللي تيتزوج. وهذا الشيء اللي عطى الله، وهذا هو المآل وهذه العاقبة. وخلى ليهم الولاد تما وداكشي اللي بغاو صافي. نتا هما بغاو هذاك الولد وانت قاعد تقول لي هذه حلال هذه حرام. هو بغاو يعيش مطلق ما عنده فران يعيش كيف بغا باش هما يستغلوه في داكشي اللي بغا بغاو. لا اله الا الله. اذا الاسئله كثيره غادي نوقفوا هنا ان شاء الله. صافي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.